وأول رسالة وردتنا من خليل سالم عودة القوات المسلحة الأردنية من الأردن، يقول في رسالته: إنني شاب أحب الغناء وأحب أيضا أن أنظم الشعر وشعر الغزل، ومع هذا فإن غنائي وشعري لا يكون فاحشا ولا يكون وصفا لأجزاء وأعضاء المرأة في جميع شعري وغنائي، فهل يجوز لي ذلك؟ وأحب أن أستمع لغناء العرب الشعبي، فهل أنا آثم بذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وبعد، فإن استماع الأشعار المحركة للنفوس المستجيشة للمشاعر النبيلة ليس من الأمور المحرمة، وقد كان الصحابة ينشدون أشعارهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحفزهم صلى الله عليه وسلم على قول الأشعار التي تخدم الدعوة الإسلامية، كما أن استماع الأشعار التي ليس فيها إسفاف ولا تدني ولا إظهار للمفاتن وإبراز للمغريات لا يحرمه الشر. نعم. وهذه دواوين شعراء العرب مملوءة بهذا النوع الذي يعرض على أكابر الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك يسمعونه ويستحسنونه. واستماع الغناء الذي ليس فيه إسفاف ولا ابتذال ولا دعوة صارخة للرذيلة ليس من الأمور المحرمة، إذا كان باللسان غير مشترك بآلات طرب. أما نظم الشعر إذا كان فيه وصف للحياة وإظهار للمحاسن محاسن الأعمال ودعوة لكرائم كريم الأخلاق فإن هذا عمل حسن، وإني أنصح من يتعاطى هذا الشيء أن يعتني باللغة العربية حتى يقوم بذلك لسانه ويقربه إلى ثقافة المسلمين الأصيلة التي تقربهم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان القادة وجنود الإسلام ينظمون الشعر ويتغزلون غزلا كريما عفيفا لا يسف ويتدنى ولا يقربهم إلى معصية الله، يريح نفوسهم ويقوم ألسنتهم ويشد ميولهم بالثقافة الإسلامية الأصيلة التي هي لغة العرب التي بواسطتها يفهم كتاب الله وتفهم سنة رسوله وتعرف مقاصد ذلك حتى يعمل الإنسان بدينه. وكلما كانت النية صالحة كلما كان عمله أقرب إلى الصواب وأحرى بأن يحصل على الثواب من ربه سبحانه وتعالى. أحسنتم. أيضا السؤال الثاني في رسالة خليل سالم عودة من القوات المسلحة الأردنية يقول: إنني إذا زرت أقاربي وجيراني فإن المرأة تقف في وجهي تريد مصافحتي، وإنني أستحي أن أقول لها لا تسلمي علي، ولكنني أضع يدها أو أضع في يدي أو أضع يدي في يدها وفي يدي منديل أو في جيب الجاكيت أو أي حائل يكون بين يدي ويديها، فهل يجوز لي ذلك؟ نحن نشكرك على هذه النفس الطيبة الراغبة في البعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن مس يد المرأة الأجنبية من الأمور التي لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبيعة التي هي أول دخول في الإسلام كانت نساء المسلمات اللواتي جئنا لمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيعهن بالكلام، فتقول عائشة: ما مست، فيما ثبت في الحديث الصحيح، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة حراما عليه، إنما كانت مبايعته لهن كلاما. فلك يا أخي برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ونعم القدوة هو صلى الله عليه وسلم، والحياء لك في ذلك أيضا قدوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه الحياء أن ينكر بعض الأشياء حتى رأى الرؤيا التي جاء الرجل إلى النبي وقال إنه رأى في المنام أنه قابل رجلا يهودي، فقال له قال هو لليهودي نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، فقال له اليهودي نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تقولون كلمة يمنعني الحياء أن أنكرها عليكم، ثم أنكرها. فكونك تستحي قبل أن تعرف الحكم بيقين هذا من الأخلاق الحسنة، وإذا عرفت الحكم بيقين فينبغي أن لا تأخذك في الله لومة لائم، بل إذا عرفت الحكم عليك أن تتجنب، ولكن تنكر بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يكون كلامك مقبولا وتوجيهك نافعا، وحتى تكون قدوة لغيرك. تقول للمرأة إذا أرت مصافحك إن مساس يد المرأة لغير أحد من محارمها أمر محرم ولا يقره الإسلام، وأنت مسلمة وأنا مسلم، وإني أشكرك على عواطفك، ولكن ينبغي لي ولك أن نقف عند حدود شرع الله وأن لا نتخطى محرمات الإسلام، فيكفي منك أن تحييني بالكلام وأحييك. وأيضا ينبغي أن لا تخضع المرأة للرجل بالكلام حتى لا يطمع من في قلبه مرض، وينبغي لك أنت وأنت عندك هذه النفس الطيبة والشعور الحسن والميول الدينية التي نرجو الله سبحانه يثبتك على الدين الحق، ينبغي لك أن توطن نفسك على تجنب ما حرم الله عليك، وأن لا تستحب من التمسك بذلك. أثابك الله وجعلنا وإياك ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين. هذه رسالة وردت للبرنامج من المستمع عبد الله الناصر الصالح القصيم الخبراء، عنده عدة أسئلة. السؤال الأول والثاني يقول: ما حكم أخذ العين من إنسان ميت قبل دفنه أو بعد الدفن؟ وما حكم تركيب هذه العين المأخوذة من الإنسان الميت في شخص حي ولا زال على قيد الحياة؟ زرع الأعضاء ما أثار أسئلة عدة في الأوساط العلمية، وبحثت في مختلف المستويات، ولا شك أن العضو إذا كان زرعه في جسم آخر يسبب استمرار ذلك الجسم في الحياة حسب ما يظنه أو يترجح لدى الأطباء، وأن عدم زرعه يوجد موتا محققا، لا أرى مانعا من ذكره من زرعه سواء كان عينا أو كلة أو غيره. وإذا كان الإنسان عندما يزرع عينا يريد أن يستعين بها على طاعة الله من طلب العلم وقراءة القرآن والاهتداء في مسالك حياته، فأرجو أن ألا يكون ذلك ممنوعا، وأرجو أن يثيبه الله سبحانه وتعالى على علانيته، ولا أرى في ذلك مانعا شرعيا يمنع من هذا. نعم أحسنتم. سؤاله الثالث يقول: ما حكم نقل الدم من إنسان إلى إنسان آخر علما بأن الدم حرام والتداوي بالحرام لا يجوز، والمريض بحاجة إلى شيء من الدم كما أشار الطبيب للمريض بذلك وحاجته للدم؟ نقل الدم مما اشتهر في هذا العصر وعلمت فائدته محققة، فكثيرا ما يشرف المريض في إجراء عملية من العمليات أو في حوادث في الصدم يشرف على الموت، ويقرر الأطباء أنه بدون دم سيموت، والله سبحانه وتعالى فصل لنا ما حرم علينا إلا ما اضطرنا إليه. وأكل الميتة أباحه الشرع بنص القرآن عند الضرورة إليه، فنقل الدم دم الإنسان بمثابة إباحة أكل الميتة للمضطر إليها الذي لو لم يأكل لمات، فنقل هذا الدم من جسم إلى جسم توقف حياة ذلك الجسم على هذا الدم من الأمور التي لا أرى مانعا فيها، وقد صدرت فتاوى في هذا الخصوص ودعمها مصدرها بتعليلات تبين صحة نقل ذلك الدم إلى ذلك الجسم، ولا أرى في ذلك أي مانع شرعي. أحسنتم. السؤال الأخير يقول: كذلك إذا أشار الطبيب على المريض بأنه لا يمكن أن يشفى من المرض الموجود فيه إلا بتلقي قدرا معلوم من الخمر، فهل يصح للمريض أن يتتبع نصائح الطبيب بذلك مع علمكم بأن الخمر حرام كما وردت بذلك النصوص؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الخمر لا شك أنها مسلوبة الشفاء، وهذا السؤال وإن لم يكن بهذه الصورة قد عرض على سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فسئل عن الخمر وقيل له إن نستشفي بها، فقال إنها داء وليست شفاء. والأطباء الحاذقون لمهنة الطب مجمعون على أنه لا شفاء في الخمرة، وإنما فيها الداء والمرض ومسببات الموت ومنهكات القوى. وألفت بذلك مؤلفات من عدة أطباء ضمنوا مؤلفاتهم أخطار الخمرة، فإذا فرض أن طبيبا نصح بتناول شيء منها فأعتقد أن ذلك لقصور ذلك الطبيب في مهنته التي يمارسها، وإلا فشيء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا دواء به، كما أنه قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، لم يحصر شفاء أمته فيما حرم عليها. قد يكون في ذلك المحرم نوع شفاء، لكن فيما أحل الله من أنواع الأدوية أعظم مما في ذلك المحرم من الشفاء. فقول النبي لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها أي لم يحصره في ذلك الشيء، فقد يكون في ذلك الشيء المحرم نوع شفاء، لكن فيما هو حلال من الشفاء أعظم مما في ذلك المحرم. فهذا المحرم فيه نوع شفاء ولكن فيه أيضا أضرار وأشياء عكسية قد تضر بصحة المريض. وخلاصة القول أنه لا يصح تناول شيء من الخمر لقصد العلاج، سواء كان ذلك بنصيحة طبيب أو غيره، وإذا فرض أن طبيبا نصح بذلك فإن ذلك يدل على قصور ذلك الطبيب وعدم حذقه بمهنة الطب. وإلا فحذاق الأطباء مجمعون على أنه لا شفاء في الخمرة، وأن ما فيها من شفاء يوجد في الأدوية الأخرى ما هو خير منه مع سلامته مما حرم الله. أحسنتم. هذه رسالة وردت من مرسلة تقول أختكم في الله عين عين من السودان، فيها عدة أسئلة ولعل بعض هذه الأسئلة. تقول: هل صبغة الشعر حرام للفتاة إن كانت تستعملها لتحسين شعرها من القشور وتضع على رأسها الخمار عند الخروج؟ النساء شقائق الرجال، يحرم عليهن ما يحرم على الرجال إلا ما ورد فيه استثناء، وما لم يرد فيه استثناء فحكمهن حكم الرجال. فتغيير الشعر، لون الشعر بالصبغات التي تجعل الأبيض أسود، هذا وردت فيه أحاديث، وإن كان أصل ورودها في الرجال إلا أن الحكم إذا ورد في شأن رجال أو في شأن الرجال فإن حكمه يعم النساء، إلا إذا حصل استثناء من في ذلك الدليل، ولا أعلم استثناء ورد. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أن أبا قحافة لما أسلم والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في يوم الفتح وجاء به ورأسه كالثغامة، وفي رواية أخرى ورأسه ولحيته كالثغامة يعني أبيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا وجنبوه السواد. وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه وقيل له: أتكره السواد؟ قال: إي والله، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قحافة: وجنبوه السواد. فاجتناب تسويد الشعر للرجل والمرأة هذا حكم عام. وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية حكم تسويد الشعر، وبين كلام الإمام أحمد رضي الله عنه في ذلك، فعلى المسلم أن يعتني بذلك وأن يهتم به، وهو أيضا في مذهب الشافعي وأبي حنيفة من الأشياء المكروهة مكروه. وقد ذكر النووي أن كراهيته كراهية تحريم تسويد الشعر. نعم. فعلى المسلم أن يهتم بذلك ويبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. ولا شك أن تسويد الشعر إذا قصد به القشرة هناك أدوية أخرى تعالج القشرة وتغني عن الصبغة، بل هذه الصبغة قد لا تفي بتغيير القشرة وإنما تسود، وهي أيضا من التزييف، لأن تغيير السواد الشعر بالسواد إنما تزييف لهذا الشيء الذي جعله الله جل وعلا بهذه الصفة عند بلوغ سن معينة. فينبغي للمسلم أن يهتم بأمور دينه وأن يتجنب الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليه، وفي أنواع الزينة بالتجمل والألبسة ما يغني عن الاقتراب مما حرم الله. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفقنا جميعا للقول الصادق والعمل الصالح فيما نأخذ ونذر. أحسنتم.